Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afsahal lughat was salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat radhiyallahu anhum ajma'in. Masyaallah tabarakallah, 6 bulan yang lalu kita berjumpa dengan guru kita al-mukarram Syekh Dr. Ahmad At-Tuhi. Hari ini kita dipertemukan lagi, berjumpa dengan orang yang baik, di majlis yang baik. Alhamdulillah, tabarakallahu wa ta'ala, nashkuruhu ala ni'amihi al-wafirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Kaifahaluk, sa'adat al-prof. Ahlan wa sahlan bika. Sehat? Alhamdulillah. InsyaAllah. Fadilatul Dr. Ahmad At-Tuhi, Ustaz. Beliau adalah seorang doktor S3 dalam bidang usul al-lughah al-arabiyah, dasar-dasar bahasa Arab. Ada orang yang ahli bahasa Arab, tapi ketika dia baca Quran biasa saja. Tapi ada keistimewaan Dr. Ahmad At-Tuhi, beliau juga pakar dalam bidang al-balaghah al-Quraniyah, balaghah dalam Quran. Kita yang bahasa Arabnya biasa-biasa saja, membaca Quran itu ya biasa saja. Kita pada kesempatan ini akan menggali Al-Quran, besar sekali kalau untuk kita kaji dalam satu jam. Maka kita batasi pada surat Ad-Duha. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Syekh Dr. Ahmad At-Tuhi. Limadha suratul duha makkiyah? Ada makkiyah, ada madaniyah. Nanti beliau jelaskan insyaAllah. Kenapa surat Ad-Duha itu makkiyah? تفضل يا شيخنا الفاضل بإجابة هذا السؤال. جزاك الله كل الخير. نبدأ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا. ثم نقول القرآن ينقسم إلى قسمين. القرآن terbagi kepada dua. قرآن مكي وقرآن مدني. قرآن yang disebut dengan مكي dan مدني. القرآن المكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. القرآن المكي yaitu Quran ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwar. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى قسمين. Kehidupan Nabi itu dibagi kepada dua bagian. قسم الأول في مكة. Bagian pertama ketika berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. وقد مكث بها 13 سنة. 13 tahun lamanya beliau menetap di Makkah. في هذه الفترة كان القرآن المكي فقط هو الذي ينزل عليه. Pada masa inilah disebut dengan Quran Makki yang turun pada masa 13 tahun ini. والقرآن المكي عبارة عن 86 سورة من سور القرآن الكريم. Ada 86 surat di antara 114 surat. فالقرآن الكريم عدد سوره 114 سورة. Jumlah surat-surat dalam Al-Quran ada 114 surat. 86 minha makkiyun. 86 surat itu berada di turun sebelum hijrah. Yatabaqa 28 surah faqat hiya madaniyah. Tinggal lagi 28 surat itulah yang turun setelah hijrah, disebut dengan madaniyah. Idzan madza nulahiz? Jadi apa yang dapat kita ambil pelajaran? Catatan kita apa di sini? نلاحظ أن القرآن المكي أكثر بكثير من القرآن المدني. Bahwa Makkiyah, Quran yang turun sebelum hijrah, jauh lebih banyak daripada yang turun setelah hijrah. فلماذا؟ Mengapa? ما هي الفائدة من القرآن المكي؟ Dan apa manfaatnya? Kenapa sebelum hijrah itu lebih banyak daripada setelah hijrah? ولماذا يجب علينا الآن أن نقول هناك قرآن مكي وهناك قرآن مدني؟ Dan mengapa kita mesti membagi ini Quran Makki, ini Quran Madani, ini sebelum hijrah, ini setelah hijrah? القرآن المكي وظيفته تأسيس المسلم. Quran Makki fungsinya itu adalah menguatkan, mengokohkan pribadi seorang muslim. تربيةُ المسلم. Pendidikan jiwa seorang muslim. على الأخلاق. Bagaimana dia berakhlakul karimah? Warahmah. Bagaimana dia berkasih sayang? Wal adab. Bagaimana dia beradab sopan santun tata krama? Wasabr. Bagaimana dia bersabar? Wahusnul zan. Bagaimana berprasangka baik? Wattaalluq billahi wahdah. Berhubungan, berikat kait hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah saja. Izan, Al-Qur'anul Makki yu'assis wa yurabbi al-muslim. Al-Quran Makki yang turun sebelum hijrah itu adalah mengokohkan, menguatkan, mendidik jiwa seorang muslim. Misla at-tifl as-saghir allazi yulad. Seperti anak kecil yang baru lahir. Awal wazifatin li'abihi wa ummihi hiya at-ta'sis wa at-tarbiyah. Maka tugas pertama bapak ibunya adalah mengokohkan, menguatkan pendidikan si anak. Wa huna nafhamu anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam makatha 13 sanatan fi Makkah wa yanzilu alayhi al-Qur'an al-Makki limadha litaksisi wa tarbiyatil muslimin. Ini yang penting kita catat bahwa selama di kota Makkah sebelum Nabi hijrah turun ayat-ayat ini untuk mengokohkan, menguatkan, mendidik pribadi seorang muslim. Amma al-Qur'anul Madani. Adapun Quran yang turun setelah hijrah ke kota Madinah yang disebut dengan Madani. Fa huwa allazi nazala ba'da hijrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Inilah ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa qad makatha an-nabi fil Madinah 10 sanawat. Nabi menetap di kota Madinah selama 10 tahun. Wa nazala alayhi Qur'anun Madani fi 28 surah. Turunlah ayat sebanyak surat 28 surat. Ma wazifatul Qur'an al-Madani? Apa tugas fungsi ayat-ayat yang turun di Madinah setelah hijrah? Wazifatuhu an yuhawwal al-muslim hadhihi al-akhlaq allati ta'assasa wa tarabba 'alayha fil Qur'an al-Makki ila waqi' hayat fil mujtama'. Merubah pribadi muslim yang sudah kuat selama di kota Makkah sebelum hijrah tadi menjadi aplikasi nyata berkehidupan sosial setelah dia hijrah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Misal, contoh, anta rabbaita ibnaka awalan 'ala as-sidq. Kita didik anak kita bagaimana supaya dia menjadi anak yang jujur. Summa kabura hadha al-walad. Kemudian dia pun membesar menjadi anak yang remaja dewasa. Fa zahaba yata'amal fi at-tijarah wal fulus. Dia mulai berinteraksi dagang, bisnis, uang. Yata'amal ma'al muslimin wa ghairil muslimin. Dia berinteraksi dengan muslim dan non-muslim. Fayajidu an-nasu hadzal muslima saduqan. Maka dia akan menjadi seorang yang jujur, yang sebelumnya teori sekarang dalam praktiknya. La yakzib, la yaghush. Dia tidak akan bohong, dia tidak tipu-tipu. Indahu sidqun wa amanah. Dia punya sifat jujur dan amanah. Fayuhibbuna. Masyarakat suka kepada dia. Wa yasiquna bihi. Mereka percaya kepada dia. Limadha? Kenapa? Li'annahu al-ana tatbiq al-Islam. Karena sekarang dia sudah menerapkan ajaran Islam. Yang sebelumnya teori sekarang praktiknya. Fa iza qala hadha al-muslim lin-nas kunu misli qalu nuridu an nakuna mislak. Kalau dia berkata kepada orang lain, jadilah kamu seperti saya, maka orang akan ikut karena sesuai ucapan dengan perbuatan. Limadha? Kenapa? Li'annahu misal al-an lis-sidq wal amanah. Karena dia menjadi model contoh kejujuran dan amanah. Lizalik al-Qur'an al-Madani yad'u al-muslim allazi ta'assasa wa tarabba bil-Qur'an al-Makki liyanshura hadhihi al-akhlaq fi kulli al-'alam. Oleh sebab itu, Al-Qur'an yang turun setelah hijrah ini menunjukkan bahwa yang sebelumnya hanya sekedar pengetahuan dipraktek dalam kehidupan nyata setelah dia hijrah. Itulah kaitan antara Makkiyah dengan Madani. Li'ajli hadha nafhamu al-an limadha aslama al-musyrikun. Dari ini kita dapat memahami mengapa orang musyrik masuk Islam. Li'annahum ra'au as-sahaba alladhina rabbahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Qur'an al-Makki ra'au al-musyrikun as-sahaba fi sidqin wa amanatin wa rahmatin fa aradu an yakunu mislahum. Karena orang-orang musyrik itu melihat, orang-orang musyrik di Madinah melihat bagaimana Nabi SAW sudah mendidik sahabat berada di kota Makkah. Setelah itu mereka hijrah, mereka melihat bagaimana jujur dan amanahnya, tidak hanya sekedar pendidikan tapi dipraktikkan dalam kehidupan nyata dan mereka berinteraksi sosial di sana. Ma hiya al-mushkilatu hadhihi al-ayyam? Apa problem masalah yang terjadi pada hari ini? Sarahatan. Sejujurnya. Al-mushkilatu annana natakallamu 'anil ahkam. Kita berbicara tentang hukum hakam halal haram. Hadza halal wa hadza haram wa hadza wa hadza. Bainama la natakallamu 'anil akhlaq. Kita hanya bicara tentang halal haram tapi kita kurang berbicara tentang akhlak. Lakin izal muslim يتعامل مع المسلم وغير المسلم بالأخلاق ستكون هناك الأحكام. Seandainya seorang muslim berinteraksi sosial dengan non muslim atas dasar akhlak, maka insyaallah hukum akan menyusul. Misal. Contoh. هذا رجل مسلم ذهب إلى الصين. Ada seorang muslim pergi ke Tiongkok. ثم قال لمصنع الصين أريدك أن تصنع مثل هذا الموبايل مثلا ولكن يعني يكون قليل الإمكانيات وبثمن أغلى يعني فيه غش يغش فيه يعني ليس مثل هذا إمكانياته أقل وثمن أعلى ويكتب نفس الاسم. Tapi modal saya sedikit. Pergi dia ke pabrik handphone, modal dengan sedikit, tolong buatkan handphone persis seperti ini, tapi mereknya sama seperti yang berkualitas, high quality, kualitas tinggi. Taban as-Sini ya'lam anna hadha kazib. Tentu mereka tahu, ini bohong, tipu. كل مرة المسلم يطلب من الصيني أن يفعل هذا هذا الكذب حتى المسلم يربح الكثير من الفلوس. Tapi orang Muslim ini terus meminta, tolonglah buatkan, buatkanlah handphone seperti ini. Nanti saya bayar, nanti saya bayar. في أحد المرات المسلم يمشي إلى الصيني يجد الصيني هذا يعبد هذا الصنم يعبد هذا الصنم. فالمسلم يقول له لماذا لا تدخل في الإسلام؟ Si Muslim ini menawarkan Islam. Kenapa kamu tidak masuk Islam dan seterusnya? فيقول الصيني له ما هو الإسلام؟ Maka saudara kita yang berada di Tiongkok bertanya, Islam itu apa? فيقول المسلم الإسلام هو الصدق. Islam itu adalah kejujuran, amanah. فيضحك الصيني ويقول لكنك كذاب. Mereka akan berkata, kamu cerita tentang kejujuran, kamu sendiri pembohong, penipu. فإذا كان أحد يريد أن يدخل في الإسلام فأنت الذي تحتاج أن تدخل في الإسلام لست أنا. Kalau kamu ngajak orang masuk Islam, maka yang perlu masuk Islam itu ente, bukan saya. إذا لماذا الآن كثير من الناس لا يريدون الإسلام؟ Kenapa banyak orang tidak respect, tertarik dengan Islam? لأنهم يجدوا أخلاق كثير من المسلمين تتعارض مع أخلاق الإسلام. Karena akhlak orang Muslim itu sendiri kontradiktif, tidak sesuai dengan ajaran Islam. لماذا؟ Kenapa؟ لأننا لم نؤسس ونتربى على القرآن المكي. Karena kita tidak dididik, tidak memiliki dasar Quran Makkiyah periode sebelum hijrah. Ayo, لأجل هذا يجب علينا كمعلمين ومتخصصين حينما نعلم الناس نبدأ بالقرآن المكي أولا. Maka kita sebagai pendidik, kalau kita mau mengajar orang, kita awali dengan Quran periode Makkah terlebih dahulu. وقبل أن نكلم الناس في الحلال والحرام نكلمهم أولا في التأسيس في الأخلاق والتربية أولا. Sebelum kita ngajak orang berbicara tentang hukum halal haram, maka kita mesti bicara dulu tentang akhlak, tentang budi pekerti, tentang moral. لذلك هذه هي الإجابة على سؤال فضيلتكم الجميل هذا. Inilah jawaban terhadap soalan pertanyaan dari Ustaz Somad. Kenapa Makkiyah itu surat Ad-Duha itu Makkiyah? Izan surat Ad-Duha surat Makkiyah li'annaha surat tu'assis wa turabbi al-muslim. Surat Ad-Duha surat Makkiyah karena surat Ad-Duha adalah surat yang mendidik, yang memberikan dasar-dasar kepada seorang muslim dan muslimah bagaimana nanti selanjutnya dia pindah kepada periode Al-Madinah atau Madaniyah. Masyaallah, nasykuru fadilatul Syekh Dr. Ahmad At-Tuhi. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Syekh Ahmad At-Tuhi yang selama ini kita tahu hanya nata'allam fil fasl fil masajid fil ma'ahid, kita belajar di sekolah, di pesantren, hadza Makkiyah, hadza Madaniyah, ini surat-surat yang turun di Makkah, ini surat-surat Madinah. Hanya sampai di situ saja. Tapi sekarang kita mendengarkan fi hadhil munasabah as-sa'idah, di kesempatan yang sangat membahagiakan ini kita mendengarkan penjelasan yang begitu dalam dan ada hubungan nakatan siq bainal makki wal madani. Sahih. Masyaallah, hadza ya'ni ilmun farid. Lizalik hadhihi hadiyah minni lil muslimin wa minka aidan. Ini hadiah dari Syekh Dr. Ahmad At-Tufi untuk kaum muslimin, khusus untuk Ustaz Abdul Somad. Nahnu hinama naftah masalan surah Al-Baqarah. Ketika kita buka surah Al-Baqarah. Hiya surah al-ula ba'da surah Al-Fatihah. Surah yang pertama setelah surah Al-Fatihah. Lakin surah Al-Baqarah kulluha ahkam. Surah Al-Baqarah semuanya hukum, hukum. Fiha ahkamus salat, ahkamus hukum salat, hukum puasa, hukum jihad, hukum talak, hukum cerai. Ahkamu kulli syai, ahkamul hajj. Semua hukum. Hukum haji, umrah, umrah, zawaj, pernikahan, semuanya. Hadhihi surah suratul madaniyah. Surat madaniyah setelah hijrah. Hiya awal surah madaniyah. Awal surat madaniyah. Yani nazalat ba'da fil 'am ar-rabi'ashar min al-islam. 14 tahun setelah diangkatnya rasul menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Limaza? Kenapa? Karena as-sahaba qabla hadhihi surah 13 sanah tarbiyah wa ta'sis 'ala al-akhlaq was-sidq war-rahmah awalan. Karena selama 13 tahun mereka sudah dididik untuk berakhlak, berkasih sayang, barulah kemudian turun ayat tentang hukum-hukum. Wa huna tanzil suratul ahkam. Sallu. Turun surat hukum. Salatlah kamu. Fa yusallu salatan sahihah. Mereka salat dengan salat yang benar. Sumu. Berpuasalah kamu. Fa yasumu salatan sahihah. Mereka berpuasa dengan puasa yang benar. Tazawwaju. Menikahlah kamu. Fa yankihu nikahan sahihah. Mereka menikah dengan pernikahan yang benar. Wa hakadha. Demikianlah. Tatbiqu al-Islam tatbiqan sahihan. Mereka menerapkan Islam dengan penerapan yang sahih, yang benar. Fadakhala al-'alam kulluhu fi al-Islam fi Afrika wa fi Asia wa fi Eropa. Maka semua di Afrika, di Asia, di Eropa tertarik dan bersyahadat masuk Islam. Li'annahum ra'u al-Islam yamshi 'ala al-ard. Karena melihat, mereka melihat Islam berjalan di atas muka bumi. Ya salam. Li'anna al-Muslim la yu'zi. Karena seorang Muslim tidak menyakiti orang lain. Al-Muslim yanfa'in nas. Muslim bermanfaat buat orang lain. Hakadha huwa al-Islam. Inilah Islam. Inilah Islam. Kullu hadha limaza? Kenapa? Bisababi at-ta'allum al-Qur'an al-Makki awwalan. Karena sudah belajar Qur'an Makki terlebih dahulu. Ya salam, ya salam. Ya salam. Famadha law tarabba at-tullab al-an wa tarabba al-mujtama' 'ala hadha al-Qur'an al-Makki allazi kulluhu rahmah wa khair wa safa'il qalb. Apa yang akan terjadi kalau umat Islam hari ini belajar Al-Quran Makki terlebih dahulu, maka dia dididik untuk berbuat kebaikan, kesucian jiwa, akhlakul karimah dan seterusnya. Sayantashir kullal khair fi dunya. Semua kebaikan keberkahan akan menyebar ke seluruh dunia insyaallah. Karena Ustaz Abdul Samad حينما يجلس معي يعلم أنني تربيت على القرآن المكي فأحبه وأحب له الخير. Ketika saya duduk dengan Ustaz Abdul Samad, maka saya, dia tahu bahwa saya dididik dengan pendidikan Al-Quran periode Makkah, maka insyaAllah dia, saya tahu ada kebaikan pada dirinya, saya menyebarkan kebaikan, maka semuanya berdasarkan pada kebaikan-kebaikan. Wa kadzalika ana a'lamu anna Ustaz Abdul Samad qalbuhu jamil wa tahir wa yuridu li al-khair. Demikian juga dengan saya tahu Ustaz Samad dalam hatinya ada kebaikan, saya ingin ada kebaikan dari saya untuk dia dan dari dia untuk saya. Hadha huwa al-mujtama' allazi yuriduhu al-Islam. Inilah masyarakat yang diinginkan oleh Islam. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Qurana qad fataha Allahu qalbak. Allah sudah membukakan pintu hati Syekh Ahmad. Tsumma nasyarta hadhihi al-ulum. Kemudian disebarkannya ilmu di Indonesia, di hadzal baladil azim. Bifadlillah tsumma bifadli juhudi al-ulama al-ahbab ila qulubina ka amsal prof Ustaz Abdul Samad. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan kita bersama insyaallah. Nuwasil ila soal asani. Tanya kedua. Mal alaqah baina tafsir wa tadabbur. Apa hubungan antara tafsir dan tadabbur? Kadang kita mendengar ada ustaz mengatakan ini kajian tafsir, yang satu lagi mengatakan ini kajian tadabbur. Apa sih beda tadabbur dengan tafsir? Mumtaz. Hada soal mumtaz. Nah. Hunaka ya Ustaz Abdul Samad asyia' yajib 'ala al-muslim yajib an yafhama ma'naha fahman wadihan. Mumtaz, excellent. Pertanyaan excellent. Seorang muslim mesti memahami ini dengan pemahaman yang benar. Hadits tsamma asasiyat al-Islam. Ini yang disebut dengan dasar-dasar Islam. Al-mushkilah allati 'indana al-an as-saniyah anna katsiran min al-muslimin la ya'rifun ma ma'na at-tafsir, ma ma'na at-tadabbur. هل هناك علاقة بينهما؟ هل التفسير أفضل أم التدبر أفضل؟ كثير من المسلمين لا يعرفون هذا، وهذه مشكلة كبيرة. Di antara problem masalah kita hari ini adalah banyak orang tidak mengerti apa itu tafsir, apa itu tadabbur, apa hubungan antara keduanya. طيب. ما هي العلاقة بين التفسير والتدبر؟ Apa hubungan antara tafsir dan tadabbur? أولاً ما هو التفسير؟ Yang pertama kita perlu jelaskan apa itu tafsir. التفسير علم بسيط جدا وجميل جدا. Tafsir adalah ilmu yang amat sangat indah. معنى الكلمة الغير مفهومة نأتي بأقرب كلمة في اللغة العربية توضحها. Ada satu kata yang tidak difahami, lalu kemudian kita cari kata yang mendekati maknanya. فنحن سنخوض الآن تجربة عملية. مسلم يريد أن يفسر القرآن، ماذا يفعل؟ Kita sekarang ambil contoh seorang Muslim ingin menafsirkan ayat. Apa yang dia lakukan? Misal. Misal contoh. عندنا الآن سورة الضحى. سورة الضحى. المسلم الذي يريد أن يفسر القرآن يكون معه مثل الدفتر كده أو الكشكول. نعم. ويكتب في الأعلى كده سورة الضحى. سورة الضحى. سورة الضحى. ثم يقسم الصفحة إلى قسمين هكذا. لباقي دوا. ويكتب كلمات مفهومة. Kata-kata yang bisa difahami. ما معنى مفهومة؟ يعني لا تحتاج إلى تفسير. Kata-kata yang mudah dipahami tidak perlu pada tafsir, tidak membutuhkan tafsir. والجزء الثاني من الصفحة كلمات غير غير مفهومة. Kata-kata yang sulit difahami, sulit untuk dimengerti. ما معنى غير مفهومة؟ Apa arti sulit يعني dimengerti؟ يعني تحتاج إلى تفسير. Perlu penafsiran. ممتاز. تمام. إذا نحن الآن في التفسير سنقسم الصورة، أي صورة في القرآن تقسم إلى قسمين هكذا. Yeah. كلمات مفهومة يعني لا تحتاج إلى تفسير. كلمات غير مفهومة تحتاج يعني إلى تحتاج تفسير. إلى تفسير. نعم. ثم يبدأ المسلم في القراءة. نحن عندنا صورة الضحى. فيكتب مثلا الضحى. ثم يسأل هل أنا أفهم؟ ما معنى هذه الكلمة؟ Apakah saya mengerti apa arti kata duha? إذا كان لا يبقى تحتاج إلى تفسير. Yeah. طيب يرجع إما إلى كتب التفسير تقول له بسهولة الضحى هو وقت الصبح بعد طلوع الشمس. ضحى artinya waktu setelah terbitnya matahari. لو بداية وقت الصبح. Atau awal waktu pagi. إذن ما معنى الضحى؟ هو بداية وقت الصبح. ضحى artinya awal waktu pagi. بعد طلوع الشمس. Setelah terbit matahari, awal waktu pagi itulah ضحى. الحمد لله. طيب الليل. ألا الليل مفهوم؟ والضحى والليل. طيب سجى. سجى والضحى والليل إذا سجى. Apa arti kata سجى؟ ما معنى سجى؟ سجى أي جاء. سجى artinya datang. حل. Menempati. إذن ما معنى الليل والليل إذا سجى؟ أي الليل. والليل إذا جاء. Ketika datang malam. إذن طيب والضحى والليل إذا سجى. سجى. ما ودعك؟ ودع. ربك وقلى. Apa arti wadda'a? Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Apa pula arti qala? Wadda'a yani taraka. Wadda'a taraka, meninggalkan. طيب qala kariha. Qala kariha, benci, tak suka. Hal hunaka farqun bainahuma? Apakah ada perbedaan antara wadda'a dengan qala? Naam. Ya. Wadda'a yani taraka syakhs walakin qad yaltaqi bihi ba'da zalik. Wadda'a meninggalkan seseorang tapi boleh jadi ke depan dia ketemu lagi. Saya tinggalkan Syekh Ahmad, wadi'uka, saya tinggalkan, say goodbye Syekh Ahmad, tapi nanti kita bisa ketemu lagi. Amma qala yuwaddi'uhu wa la yata'amal ma'ahu ba'da dhalik. Adapun qala, saya tinggalkan Syekh Ahmad, setelah itu tidak, karena kebencian. Intaha al-amr. Game is over. Intaha al-amr. Hada nushabbihu bimasalam bi ودع المرأة تخرج من بيت زوجها لبيت أسرتها ثم تعود مرة ثانية. Seorang perempuan keluar dari rumahnya, dia pergi ke rumah bapaknya, keluarganya, Tapi kemudian dia kembali lagi. Wadah. Hiya hina takhruj liziyara faqat. Pergi hanya untuk kunjungan, jalan-jalan. Amma qala wal a'yazu billah al mar'a takhruj min baiti zawjiha lit talaq an nihai wa la tarji' marra thaniya. Ana pun qala, dia keluar, setelah itu pergi, maka dia tidak akan pulang untuk selamanya lagi. يبقى والضحى الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير الآخرة آخرة هذه الآخرة ما معنى الآخرة آخرة الآخرة تأتي على معنيين آخرة أرتي ada dua معنى في التفسير dalam kitab tafsir المعنى الأول هو الشيء الآخر وليس الشيء الأول. Yang pertama dan yang terakhir itu disebut dengan akhir. والمعنى الثاني هي يوم القيامة العكس الدنيا. Sedangkan makna kedua artinya hari kiamat. Yang awal ini dunia, yang terakhir nanti adalah hari kiamat. ولا الآخرة خير لك من الأولى. من الأولى. الأولى هو الشيء الأول أو هي الدنيا. الأولى adalah permulaan, yaitu dunia ini. طيب ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى مفهوم مفهوم مفهوم ألم يجدك يتيما يتيم يتيما هو الذي مات أبوه في مات أبوه مات أبوه أيوة ألم يجدك يتيما فآوى فآواك يعني جعل لك أسرة فآواك engkau sebelumnya yatim lalu kemudian engkau diberikan keluarga. Lam yakun indak usra. Engkau tak punya keluarga. Allah yu'tika usra. Allah berikan engkau keluarga. Ya salam. Wa wajadaka a'ilan dallan dallan fahada. Ma ma'na dallan? Dallan yani ba'id an fi'l al-khair. Engkau sebelumnya jauh an fi'l al-khair dari kebaikan. Fa a'taka al-khair wa ja'alaka min ahli al-khair. Lalu kemudian Allah berikan engkau kebaikan-kebaikan dan dijadikan Allah engkau menjadi orang yang amat sangat baik. Aywa. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. 'Ailan yani faqiran. 'Ailan, wajadaka 'ailan sebelumnya engkau fakir, susah. Fa amma al-yatima fala taqhar. Al-yatim allazi mata abuhu fi sigharihi. Fa amma al-yatim fala taqhar. Anak yatim meninggal bapaknya waktu dia masih kecil. لا تقهر يعني لا تسبب له المشاكل لا تسبب له الحزن لا تسبب له زيادة الفقر لا تقهر jangan kamu menyebabkan dia menjadi lebih susah وذلك إما بأن تساعده dengan cara kamu tolong anak yatim وإما أن تتركه في حاله atau biarkan بدون أذى jangan sampai menyakiti dia وأما السائل فلا تنهر. أما السائل فلا تنهر. السائل ينقسم إلى قسمين. السائل terbagi kepada dua. سائل يسأل في العلم. Yang pertama سائل minta ilmu, bertanya tentang ilmu. مثال واحد يسأل عالم ما معنى هذه الآية عندي مشكلة العالم لا ينهر يعني لا يقول له امشي لا تسأل الآن لا العامل يعامله العالم يعامله بلطف. Seorang yang tidak punya ilmu datang kepada ulama bertanya tentang ilmu maka si alim mengajarkan dengan baik. Jangan mengatakan pergi sana, saya tidak mau mengajar. والنوع الثاني من السائل. سائل yang kedua. هو الذي إما أن يسأل المال وإما أن يسأل الخدمة. Ada orang yang minta uang, ada orang yang meminta satu urusan penting. Misal. Contoh. أحمد الآن يطلب التزكية من أستاذ عبد الصمد هذا أحمد الآن سائل الشيخ دكتور أحمد ingin minta rekomendasi dari أستاذ عبد الصمد أيوة كل هذا وأما السائل فلا تنهر يعني لا تعامله بعنف ولا بغلظة jangan berinteraksi keras kasar dengan orang ولا تتكبر عليه jangan sombong angku ولا تحسسه أنه ليس له قيمة. Jangan buat dia merasa dia tidak bernilai, tak punya apa-apa. كل هذا ممنوع. Semua ini dilarang, tak boleh, haram. بل الأصل أن نتواضع وأن نقبل وأن نساعد الناس. Merendahkan hati, kita terima dan kita bantu orang. وكلما ساعدت الناس كلما ساعدك الله. Ketika engkau mau menolong orang lain, disitulah Allah akan menurunkan pertolongan. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. آخر آية. آخر آية. النعمة أي الشيء الذي أعطاك الله إياه. نعمات semua yang diberikan Allah kepada engkau itu adalah nikmat. من صحة. Sehat kesehatan. مال. Harta. منصب. Jabatan. يعني وظيفة. Pekerjaan. من سيارة. Mobil kendaraan. من علاقات. Hubungan-hubungan yang baik. من علم. Ilmu pengetahuan. هذا tuhaddis bihi taqul hadha min ni'amillahi alayk. Ini semua nikmat Allah yang dia berikan kepada aku. Misal. Contoh. Ustaz Abdul Somad masyaallah masyhur. Misal Ustaz Abdul Somad masyhur, populer, viral. Nas'alullah an yuziduhu min fadlih. Semoga Allah berikan nikmatnya. Ustaz Abdul Somad yakhruj 'alan nas yaqul hadha laysa minni hadha min Allah. Ustaz Abdul Somad berkata ini bukan dari saya, ini dari Allah. Ya salam, ya salam. Masyaallah. Izan al-Ustaz Abdul Somad al-an lam yanzur ila nafsihi. Saat itu dia tidak melihat dirinya. Walam yaqul ana allazi sana'tu kull hadha. Akulah yang membuat semua ini. La. Wa innama yaqulu kullu hadha min fadlillahi 'alaina. Semua ini datang dari Allah untuk diri kita. Lizalik huwa al-an yu'allimu nafsahu wa yu'allimu al-mujtama'. Maka Ustaz Abdul Somad mengajar dirinya kemudian mengajar orang banyak. Fa yata'allaqu al-insan billahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya manusia itu bergantung hanya kepada Allah? Aywa. Izan nahnu al-an masyaallah bi kulli basatatin wa suhula. Hadha ma yusamma bi tafsir. Hadha ma yusamma. Ini yang disebut dengan tafsir. Faqat la ghair. Izan ma ma'na at-tafsir bi ikhtisar al-kalimat al-ghair mafhuma fi ayyi surah. Memilih kata-kata yang sulit dipahami dalam surat apapun. Nati bil kalimat allati tuwaddihuha. Kemudian kita cari kata lain yang menjelaskan makna kata yang sulit dipahami. Sanu'ti misal basit jiddan. Contoh lain, contoh sederhana. Basit jiddan. Ah. Fi awal surat al-Baqarah. Naam. Zalika al-kitabu لا ريب فيه مثال بسيط جدا نحن المسلم يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه الآن المسلم لا يعرف معنى ذلك لا يعرف ما معنى الكتاب لا يعرف ما معنى لا ريب فيه إذن نحتاج إلى تفسير ما هو التفسير؟ أن نأتي بكلمات من اللغة العربية توضح تفسر تبين هذه الكلمات معاني kosakata lain yang mendekati menjelaskan makna kata yang sulit untuk difahami. Misal ذلك ذلك غير مفهومة غير واضحة. Kalau ada orang tidak mengerti apa itu ذلك. نوضحها بكلمة هذا. ذلك هذا. هذا الكتاب غير مفهومة نوضحها بكلمة القرآن ذلك الكتاب القرآن يبقى هذا القرآن لا ريب فيه غير مفهومة نوضحها بكلمة لا شك فيه لا شك سينونيم لا ريب سينونيم لا شك إذن الآن المسلم هذا القرآن لا شك فيه أنه جاء من عند الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا القرآن لا شك فيه inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa dia turun diberikan dari Allah. Hadha huwa ilmu tafsir. Inilah yang disebut dengan ilmu tafsir. Izan ilmu tafsir باختصار شديد هو أي كلمة غير مفهومة في الصورة نأتي من اللغة العربية بكلمة توضحها تفسرها. Ringkasnya ilmu tafsir adalah ilmu memahami kata-kata yang sulit dipahami dalam Al-Quran dengan mencari kata yang semakna yang dapat menjelaskannya. Aina najid hadhihi al-kalimat al-mufassir min aina ya'ti bi tawdihi hadhihi al-kalimat. Dari mana seorang mufassir, seorang penjelas ayat mendatangkan kata-kata ini? Al-Arabul awail. Orang Arab generasi awal alafu ma yusamma bi ma'ajim al-lughah. Mereka menyusun kitab yang disebut dengan ma'ajim al-lughah, kamus. Ma ma'na mu'jam qamus? Qamus, kamus. Al-qamus hadha yanqasim ila qismain. Kamus terbagi dua. Fi ma'ajim 'ammah. Ada yang disebut dengan kamus umum. Wa fi ma'ajim khassah. Ada yang disebut dengan kamus khusus. Al-'ammah li kulli kalimat al-lugha al-'arabiyyah. 'Ammah umum semua kata-kata dalam bahasa dalam Al-Qur'an. Amma khassah fi muta'alliqa bi al-Qur'an, yani kalimat al-Qur'an faqat. Kalimat al-Qur'an. Ada kata-kata yang terkait hanya dengan Al-Qur'an saja. Surah-surah. Satu surat per surat, per surat. Wa fi muta'alliqa bi kalimat al-hadis. Ada kata-kata yang terkait dengan hadis saja. Faqat. إذن المفسر يمشي أو يذهب إلى هذه الكتب التي تسمى المعاجم ويأتي بكلمة لا ريب، يجد في المعاجم لا ريب بمعنى لا شك، فيكتب كتاب اسمه كتاب التفسير. كتاب التفسير. المسلم يقرأ يتضح له المعنى. Seorang Muslim membaca Al-Quran yang sebelumnya dia tidak paham, tidak jelas maknanya, menjadi jelas. Itulah tafsir. هل نحن نحتاج إلى كتب تفسير جديدة؟ Apakah kita perlu pada kitab tafsir baru? لا. Kita tidak perlu tafsir baru. لماذا؟ Kenapa? لأن الحمد لله القرآن كله مفسر. Karena Al-Quran semuanya mufassar, terjelaskan. وكتب التفاسير كثيرة جدا. Buku tafsir banyak sekali. لماذا هي كثيرة؟ Kenapa kitab tafsir itu banyak? حتى المسلم يفهم. Supaya setiap Muslim mengerti, paham. لأن كل مفسر يفسر القرآن من زاوية، من ناحية. Karena setiap mufassir interpretator Quran menjelaskan menurut aspek sisi keahlian dia. Misal. Contoh. عندنا مثلا تفسير القرطبي. Ada tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. هذا اسمه تفسير. نعم. ماذا فيه؟ Apa yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi ini? Al-Qurtubi هذا Al-Jami' li Ahkam Al-Quran هذا يأتي فيه الكلمات أو الأحكام الفقهية. Di dalam tafsir ini dijelaskan kata-kata yang mengandung hukum fikih. Misal. Contoh. Walakum fil qisasi. Bagi kamu dalam hukum qisas. Yati yaqul ma ma'na qisas. Apa arti qisas? Mata yakunu qisas. Kapan terjadi qisas? Liman yakunu qisas. Siapa yang dihukum qisas? Mata yajuz isqat al. Kapan boleh digugurkan hukum qisas? Wal mutallaqatu yatarabbasna. Ya'ti ma ma'na at-talaq? Apa makna talak? Ma ahkam at-talaq? Apa hukum talak? Mata yakunu at-talaq? Kapan talak? Yaqa' wa la yaqa'? Kapan terjadi talak? Jatuh talak atau tidak jatuh? Izan tafsir al-Qurtubi. Ini tafsir Qurtubi. Kulluhu fiqh. Semuanya aspek fikih. Fayati masalan 'alim fiqh. Maka seorang alim ahli ilmu fikih yarji ila hada, maka referensi dia adalah tafsir Qurtubi. Ya salam, muhim jiddan, insyaallah penting sekali. Shuf fahimna al-an, fahim, kita ngerti sekarang. Taib, nati masalan li rajli al-bahr al-muhit. Al-bahr al-muhit hada ismu tafsir al-bahr al-muhit. Nama tafsir al-bahr al-muhit. Aywa, hada al-bahr al-muhit يهتم لا علاقة لا يهتم بالفقه، لا يتكلم في الفقه. تفسير بحر المحيط tidak membahas tentang fikih. Umar يتكلم في أي شيء يتكلم. Lalu tentang apa? يتكلم في قراءات القرآن الكريم. Tentang membahas قراءات. تخصصه. Spesialisasinya bidang قراءات. يقول لك هذه الآية فيها قراءة كذا وكذا. Dalam ayat ini ada قراءة ini, قراءة إمام ini, cara membacanya begini. يا سلام يا سلام. والقراءة المعتمدة والقراءة الصحيحة. وإذا كان هناك قراءة شاذة يوضح لك. هناك قراءة متواترة، هناك قراءة مشهورة، هناك قراءة شاذة. إذن الذين يتعلمون القراءات هذا مهم لهم. Jadi bagi siapa yang spesialisasinya bidang qiraat maka referensi dia tafsir Bahrul Muhit. أيوة. مثال ثالث. Contoh ketiga. يسمى لشيخ المفسرين الطبري. الطبري. أبو جعفر ابن جرير الطبري. ابن جرير. ماذا في هذا الكتاب؟ Apa yang ada dalam tafsir Tabari? هذا الطبري يأتي بكل الأحاديث والآثار التي ذكرت في تفسير الآية. Imam Tabari menyebutkan hadis dan asar riwayat sahabat tabi'in yang menjelaskan makna ayat. أي آية فيها حديث أو أثر سواء صحيح أو ضعيف يذكرها. Setiap ada riwayat tentang penjelasan ayat ini apakah hadisnya sahih atau ضعيف maka disebutkan Imam Tabari. لذلك هذا الكتاب فيه صروة حديثية. Maka kitab Tabari ini adalah kaya sekali dengan informasi maklumat. فيه أكثر من 38 ألف حديث وأثر. Lebih dari 38 ribu hadis. ما يوجد كتاب مثل هذا الكتاب. Tidak ada kitab melebihi kitab tafsir Tabari. طيب شخص مهتم بعلم الحديث. Ada seorang yang sangat konsen ke ilmu hadis. هذا مهم له جدا. Inilah informasi yang paling penting bagi dia. Kitab tafsir ini referensi terpenting. Aywa. Izan nahnu fahimna hadha muta'alliq bil fiqh, fiqh al-Quran. Qurtubi terkait dengan fikih. وهذا البحر المحيط terkait dengan qiraat. وهذا متعلق بالاحاديث والاثار المذكوره في تفسير القران. تفسير الطبري terkait dengan hadis dan riwayat-riwayat asar menjelaskan ayat. تفسير رابع يتكلم عن بلاغة. تفسير keempat menjelaskan tentang balaghah. تفسير خامس في النحو. تفسير kelima menjelaskan tentang nahwu. سادس في الاعراب. Tentang i'rab, grammatical bahasa Arab. إذن لماذا التفاسير كثيرة؟ Inilah jawaban kenapa tafsir banyak. إذن في واحد يسألك سؤال. Ada orang bertanya. أي التفاسير أفضل؟ Apa tafsir yang paling afdal? Paling نقول utama. هذا السؤال خطأ. Pertanyaannya salah. لماذا؟ Kenapa? لأن كل تفسير له وظيفة. Karena setiap tafsir dia sudah punya keistimewaan tersebut. Ada tugasnya. أيوة. تمام. يا سلام. طيب تقول لي أنا يعني في بداية الطريق أحتاج إلى تفسير بسيط جدا جدا جدا سهل. أي تفسير أبدأ به؟ Kalau saya awal buka kitab mau tafsir simple. تفسير apa yang perlu saya baca؟ ممكن إذا كنت يعني من غير العرب أو ممكن تقرأ القرآن كده وهذا مثلا مثل هذا المصحف فيه معاني الكلمات هنا. Kalau anda bukan Arab, bukan orang Arab, tidak paham bahasa Arab, tinggal ada ayat lalu ada penjelasan di sana. وإذا كنت تريد يعني أفضل من هذا فعليك بتفسير الشعراوي. Kalau mau lebih utama bacalah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. فتفسير الشعراوي من أفضل التفاسير التي توضح الكلمة كلمة. تفسير الشعراوي di antara tafsir yang paling utama untuk menjelaskan perkata. هذا هو التفسير. Inilah tafsir. طيب أنا الآن أريد أعرف سورة الضحى. أصنع مثل ما أنا صنعت منذ قليل. نعم. هل أنا أفهم هذه الكلمة؟ لا أفهمها، إذن أرجع إلى التفسير. فهم atau tidak paham maka mesti kembali kepada kitab tafsir untuk mengerti kosakata makna. سهل كده. Mudah. جميل. Indah. جميل. أما التدبر فهو أعلى من التفسير. Kita sudah selesai tafsir, sekarang tadabbur. Maka tadabbur itu lebih tinggi daripada tafsir. أعلى بكثير من التفسير. Jauh lebih tinggi. وهو القسم الثاني، القسم الثاني والقسم الأهم في القرآن الكريم. Ini adalah bagian kedua dan bagian terpenting. وللأسف الشديد هذا علم قليل من الناس من يعرفه. Sedikit sekali orang yang mengerti memahami. علم التدبر يبدأ ب لماذا جاءت هذه الكلمة ولم تأتي هذه الكلمة. Kenapa menggunakan kata ini, mengapa tidak pakai kata lain. Misal. Contoh. لماذا قال الله ذلك؟ Kenapa digunakan kata zalika? الكتاب لا ريب فيه. Mengapa digunakan kata zalika الكتاب لا ريب فيه؟ ولم يقل مباشرة. Kenapa tidak langsung? هذا القرآن. هذا القرآن. لا شك فيه. لا شك فيه. Kenapa digunakan? Kenapa dipilih kata zalika الكتاب لا ريب فيه؟ هذه أول وظيفة للمتدبر. Ini tugas pertama dari orang yang melakukan tadabbur. يسأل. Dia mesti bertanya. لماذا الله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا يقول مباشرة هذا القرآن لا شك فيه. Kenapa digunakan kata ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ Mengapa tidak digunakan kata هذا القرآن لا شك فيه؟ ثم يبدأ هذا المتدبر في صنع. في صنع هذا العلم العظيم يقول ما الفرق بين ذلك وما الفرق بين هذا؟ Apa beda zalik dengan haza? ما الفرق بين الكتاب وما الفرق بين القرآن؟ Apa beda الكتاب dengan القرآن؟ ما الفرق بين لا ريب فيه وما الفرق بين لا شك فيه؟ Apa beda لا ريب فيه dengan لا شك فيه؟ فنكتشف أن كل كلمة في القرآن معجزة. Di situ akan tersingkap bahwa setiap kata yang dipilih Allah dalam Al-Quran adalah mukjizat. Apa arti mukjizat? Tidak mungkin diganti dengan kata lain. Mustahil, impossible. Tidak mungkin pada level kata. Atau level huruf. Bahkan sampai baris dhammah atas fathah, garis fathah ataupun nasab. Mustahil, tak mungkin diganti. Allah Subhanahu wa taala wada kull kalimah fi makanha al munasib. Allah sudah menempatkan kata ini di tempat yang paling sesuai. Walizalik hatta nafham hadhihi as-surah. Supaya kita faham surat ini. Al-an misalan Ustaz Abdul Samad yurid yaftah password al-hatif bil basmah. Ustaz Abdul Somad mau buka handphone, maka dia gunakan cap jempol. Handphone dibuka dengan cap jempol. Yati akhuhu, akhuhu. Datang saudara kandung. Sama-sama satu ibu. Mau buka handphone Ustaz Abdul Somad. Tidak mungkin bisa dibuka. Kenapa tidak bisa? Karena cap jempol Ustaz Abdul Somad khusus. Cap jempol saudara kandungnya berbeda. Bahkan cap jempol anak Ustaz Abdul Somad pun berbeda. Cap jempol ibunya pun berbeda. Cap jempol bapaknya pun berbeda. Kalau cap jempol satu keluarga beda, apakah mungkin makna yang dipilih Allah SWT itu satu kata, satu makna? Pasti ada perbedaan. Sebagaimana cap jempol tidak sama dengan cap jempol orang lain, begitu juga tidak ada kata dalam Quran yang memiliki makna yang sama dengan kata lain. Setiap satu kata dalam Quran dia punya makna khusus. Inilah mukjizat Al-Quran. Ya salam. Allahu Akbar. Fa subhana man hadza kalam. Subhana man anzala. Ya salam, ya salam, ya salam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Jazakallahu alaikum. Ashkuruk. Jazakumullah. Hadza ma'na tadabbur. Hadza ma'na tadabbur. Azim. Kita sudah tahu apa itu tafsir, apa itu tadabbur. إذن نستطيع أن نقول التفسير هو العلم الأدنى علم بسيط سيمبل سدرهنا ما يحتاج هو ناقل فقط المفسر ينقل مثل رجل سيفسر من غير مفهوم إلى مفهوم فقط لا غير dari yang tidak difahami kepada لا يزيد عن هذا tidak lebih daripada itu ينقل لك معنى الكلمة ومعنى الجملة فقط ما شاء الله لا يزيد على هذا وهذا هو علم مأخوذ من السابق يعني ليس فيه اجتهاد نعم ليس فيه اجتهاد ليس فيه اجتهاد بعدما عرفنا هذا التفسير وهذا التدبر كيف نفرق بين والضحى والليل إذا ساجى تفسير وتدبر أيوة. Bagaimana kita membedakan والضحى تفسير dengan والضحى تدبر نأخذ مثال للتفسير نعم بسيط جدا الآن نحن في مرحلة التفسير خلاص حتى يتبين لنا ما الفرق بين التفسير والتدبر نموذجا بسيط جدا في التفسير نبدأ من بداية السورة في التفسير يجب أن التفسير كتا أولي داري أول سورة كتا مولي داري أول سورة فنقول في التفسير و نقول حرف قسم واو حروف سمبا حرف قسم والله تالله بالله وحروف القسم في اللغة العربية ثلاثة لا رابع لها والله تالله بالله طيب هنا ما معنى قسم أي الله يقسم بالضحى الله برسمبا dengan waktu duha أي كتاب تفسير في العالم لا يزيد على هذا كتاب تفسير apapun yang dibuka di dunia ini tak lebih daripada في العالم seluruh dunia وهنا معلومة هدية أيضا مني ومنك لمن يشاهدون هدية dari Syekh Dr. Ahmad Tuhi dan Ustaz Abdul Somad kepada semua yang menonton غالب كتب التفسير تنقل من بعضها karena mayoritas kitab tafsir itu mengutip menukil dari kitab يعني مثلا تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير بنسبة 95% 95% منقول نقل نقول من تفسير الطبري والقرطبي ديون نقل dari طبري dan قرطبي منقول نقلا هكذا التفاسير تنقل من بعضها beginilah kitab tafsir أوسع كتب التفاسير هو تفسير الكبير لابن جرير الطبري لذلك يسموه شيخ المفسرين الجامع لأحكام التفسير الكبير لابن جرير الطبري لا التفسير الكبير للرازي لا هو يعني التفسير الكبير في الحجم أكبر في الحجم ukuran تفسير besar bukan yang dimaksud تفسير كبير ابن جرير itu judul ini تفسير كبير besar في حجمه في سرده كتاب تفسير yang paling besar تفسير الطبري غالب كتب التفسير تنقل منه مثال هذه الواو والضحى و و لو الآن جئنا بمئة كتاب تفسير مئة سرعتوس كتاب تفسير kita lihat هو نفس الكلام semuanya akan mengatakan waw harf qasam الواو حرف قسم huruf sumpah لا يزيد على هذا tak lebih tak kurang طيب الضحى هذا ما زلنا في التفسير kita masih tentang تفسير. تفسير. لا زيادة على هذا belum masuk tadabbur يقول لك أول وقت الصباح أول وقت صبح لا يزيد على هذا خلاص أول وقت pagi خلاص أول hari أيوه نعم طيب والليل إذا سجى والليل إذا سجى إذا جاء أو والليل إذا أقبل أي وأول الليل إذا سكن لا يخرج والليل إذا سجى malam ketika datang malam ketika tiba malam ketika tenang rata-rata kita tafsir begitu semua جاء أقبل سكن نعم إيش لماذا تفسير الطبري هو أكبر التفسير لأنه يزيد يقول لك مثلا قتادة قال سجى بمعنى جاء بينما مجاهد قال سجى بمعنى أقبل قتادة mengatakan arti والليل إذا سجى جاء datang بينما مسروق يقول سجى بمعنى سكن ada riwayat dari قتادة ada riwayat dari مسروق ada riwayat dari جابر riwayat ضحى في تفسير أخرى لا تقول قتادة على طول يقول لك والليل إذا سجى أي بمعنى جاء أو أقبل أو سكن خلاص هو ينقل كما قلت لفضيلتك نعم إذا التفسير لا يخرج عن هذا خلاص تفسير لا كل واحد دارين ذلك تجد تفسير سورة الضحى في صفحتين أو ثلاثة خلاص انتهى ما كان تفسير سورة الضحى تو كادان cuman satu lembar dua lembar يبقى اتفقنا ان التفسير تفسير له ثلاثة أمور نعم يبدأ من بداية السورة لا تفسير على ثلاثة أسبيك yang pertama dimulai dari awal surat ويفسر معنى الكلمة الغير واضح menjelaskan makna kata yang tidak jelas. Wa hunak naw'un min at-tafasir ya'ti bil ma'na al-'am lil jumlah. Makna secara umum dalam kalimat. Misal. Wa ad-duha wal laili idza saja. At-tafsir ya'ti yaqul lak ih Allahu al-an yuqsimu bi waqti tulu'i asy-syamsi wal laili idza jaa'a. Allah bersumpah dengan waktu terbitnya matahari dan malam ketika telah tiba. Khalas intaha. Habis, selesai. Khalas. إذن هناك تفسير لمعاني الكلمات وهناك تفسير للمعنى العام للجملة. Ada تفسير معنى كاتا dan ada تفسير معنى عموم كلمات. أهو والضحى والليل إذا سجى يقول الله يقسم بوقت طلوع الشمس بوقت الصباح والليل إذا جاء على الأرض وسكن وأقبل. ما ودعك ربك وما قلى ما تركك ربك وما كرهك وما كرهك الله tidak meninggalkanmu Allah tidak membencimu ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا سوف يعطيك الله من الخير العظيم يا محمد Allah akan memberikan kepada engkau kebaikan yang besar wahai Muhammad هذا هو التفسير inilah تفسير لا زيادة فيه هذا تفسير من أين يأتون به ينقلونه من كتب اللغة العربية mereka kutip dari kitab bahasa Arab وهذا كل هذا موجود كتب كل هذه الكتب كتبت وانتهت في عام 300 من الهجرة. ini sudah selesai pada 3 abad pertama hijrah. لأن الصحابة كانوا علماء في اللغة العربية. Karena para sahabat adalah para ulama bahasa Arab. خاصة ابن عباس. خصوصاً lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud. وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. والسيدة عائشة. سيدة عائشة radhiyallahu anha. ثم من التابعين. dari kalangan tabi'in. لذلك مثلاً بروف عبد الصمد يعلم علم الحديث. مستر عبد الصمد mengajar hadis. لا بد أن يعلم الناس أن هناك علم الطبقات. علم الطبقات level صحابة. في طبقة الصحابة وفي طبقة كبار الصحابة صغار الصحابة تابعين. لماذا نحن نعرف هذا حتى نعرف المفسر هذا من كبار الصحابة ومن صغار الصحابة. kalau kita tahu level mereka ini maka kita tahu oh ini level sahabat senior ini level sahabat junior ini level tabi'in. أيوة. وهناك التخصص يعني مثلا في التفسير كله معدود على أصابع اليد لا يخرج عن هذا إما أن تقول ابن عباس Bisa dihitung dengan jari. Tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Mas'ud, tafsir Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Amma Abu Bakr misalan la tajid. Abu Bakar Siddiq hampir tak ditemukan. La ilaqa lahu biha. Tak ada hubungan. Tapi limaza Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud? Kenapa Abdullah bin Abbas dan Ibnu Mas'ud? Li'annahum kanu a'lamun nas bil lughatil arabiyyah. Karena mereka orang paling mengerti bahasa Arab. Wa a'lamun nas bi syi'ril arab. Orang paling mengerti dengan syair Arab. Aywa, hada muhim jiddan. Idzan kullu wahid lahu takhassus. Setiap orang punya spesialisasi. Fa mustahil an tajid masalan tafsir Abu Bakar Siddiq. Mustahil ketemu tafsir Abu Bakar. Wa mustahil an tajid tafsir Khalid bin Walid. Tafsir Khalid bin Walid. Mustahil. Mustahil. La tajid ismu abadan. Tidak ketemu. Wa mustahil an tajid ism Abu Hurairah. Abu Hurairah. Mustahil. Nah. Tamshi ila ilm al-hadis tajid Abu Hurairah. Tapi ketika di ilmu hadis populer Abu Hurairah. Tajid Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Hakadha. Yeah. Idzan hadha ismu takhassus. Takhassus, spesialisasi. Kadzalik fi at-tabi'in tajid Mujahid, ada Mujahid, Ikrimah, Masruq, Ad-Dhahhak, Qatadah, wa hakadha. Hadhihi ulama al-ih at-tafsir fi hadha al-amr. Idzan hinama nahnu at-talib yata'allam kull hadha, yabda al-an ya'rif in kutub at-tafsir hadhihi ايش البدايه لها وايش النهايه لها. البداية يعرف معاني الكلمات غير الواضحة والنهاية لا يخرج عن هذا ولا يزيد عن هذا أبدا. هل المفسر يجتهد يعني يأتي بجديد من عنده؟ لا يجوز، لا يمكن، لأنه ينقل فقط معاني الكلمات العربية فقط. أهل تفسير mengutip makna kata dari para pakar bahasa. أما التدبر فهو أوسع بكثير جدا. Adapun tadabbur maka lebih luas. موضوع ثاني خالص. Tema kedua. أيوة. كما نحن إن شاء الله سنأخذ مثلا التدبر في سورة الضحى. إذن الآن سيفهم المشاهد. سيفهم المشاهد. Penonton yang menyaksikan program kita paham. هل دكتور توخي مفسر أو متدبر؟ Apakah Syekh دكتور توخي مفسر أهل التفسير أو متدبر تدبر؟ دكتور توخي ليس مفسر. دكتور توخي bukan مفسر. أيوة دكتور توخي متدبر. دكتور توخي متدبر تدبر آيات. يعني وظيفته في علم تدبر القرآن. Beliau bertugas di ilmu tadabbur Al-Quran. أيوة. لذلك دكتور توخي حينما يعلم اللغة العربية. Ketika Dr. Tuhi mengajarkan ilmu bahasa Arab, يعلم اللغة العربية حتى يكون الطالب المتعلم, sehingga siswa yang belajar bahasa Arab متقن للغة العربية من ناحية, betul-betul mengerti bahasa Arab, ومتقن للتفسير اللي هو الأدنى من ناحية, dan mengerti dengan baik makna tafsir, ومتقن للتدبر اللي هو الأعلى في القرآن من ناحية ثالثة, dan bisa juga memahami tadabbur yang level paling tinggi. وهذا هو ما أريده. Ini yang saya inginkan. إن الطالب الذي يتعلم اللغة العربية لا يتعلم لكي يقول أنا اسمي أحمد أنا من مصر لا. Sehingga orang yang belajar bahasa Arab tidak hanya sekedar nama saya Ahmad, saya datang dari Mesir. Bukan itu maksud belajar bahasa. يتعلم اللغة العربية حتى يستطيع تفسير القرآن. Belajar bahasa Arab sehingga dia mampu menjelaskan tafsir Quran. Summa yantaqil ila al-marhala al-a'la al-ra'i'ah. Setelah tafsir dia naik ke level paling tinggi yang paling menakjubkan. Wahia tadabbur al-Quran. Tadabbur al-Quran. Karena Allah amara bihadha. Karena Allah memerintahkan tadabbur. Qala ta'ala. Allah berfirman. Afala yatadabbaruna al-Quran? Mengapa mereka tidak mentadabbur al-Quran? Wa qala ta'ala. Wa hadha kitabun anzalnahu. Inilah kitab yang kami turunkan. إليك مبارك penuh dengan keberkahan. لماذا هو مبارك يا رب ليتدبروا supaya mereka mentadabbur makna ayat-ayat. هذا أمر من الله perintah dari Allah. لأجل هذا نحن نتعلم اللغة العربية. Oleh sebab itu kita belajar bahasa Arab supaya mampu tadabbur. المشكلة الموجودة الآن أن عندنا علم تفسير القرآن فقط. Problem kita sekarang adalah kita punya hanya ilmu tafsir saja. وهو العلم الأدنى للقرآن. Ilmu yang bawah. أما علم تدبر القرآن هو العلم الأعلى. تدبر علم يعني. إذا نستطيع الآن أن نفهم أن المفسر. Kita dapat faham bahwa mufassir هو فقط وظيفته النقل ينقل الكلمات الغير مفهومة إلى كلمات مفهومة فقط لا غير. Dan tafsir mengalihkan dari yang tidak difahami kepada yang difahami. أما المتدبر موضوع ثاني. Adapun tadabbur sanara insyaallah 'inda شرحنا لتدبر وليس تفسير سورة الضحى. سورة الضحى. إذن هناك تفسير سورة الضحى هذا الأبنى، وهناك تدبر سورة الضحى. تدبر سورة الضحى. أيوة. كل سور القرآن يجب أن تكون لها تفسير. في تدبر. أيوة هكذا. ستيب سورة القرآن تو على تفسير سورة الضحى على تدبر سورة الضحى. وهذا هو العلم الذي نحن نؤسسه اليوم، علم تدبر القرآن وليس تفسير القرآن، نؤسسه في هذه القناة حتى نبتغي أن ندخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. Ini ilmu yang ingin kami ajarkan supaya kita mendapatkan pahala sunnah hasanah. Siapa yang membuat suatu sunnah hasanah yang baik lalu kemudian dilanjutkan oleh orang setelahnya setelah meninggal, maka pahalanya akan tetap mengalir sampai hari kiamat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.